اليوم الحديث ذات من يستدل بالإنكار الإنكار على مثل يرفع صوته بذكر التسبيح بعد الصلاة. نعم. يدخل في هذا يعني؟ لا، لأن الناس ما يجهلون أنفسهم، الناس لا يجهلون أنفسهم في هذا، لكن في الحديث الذي ذكر المؤلف يجهدون أنفسهم، ولهذا قال اربعوا عليها، ما قال أخفوا أو اسكتوا أو أسروا، قال اربعوا عليها، مما يدل على أنهم يرفعون رفعا يشق عليهم.